فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك بعد ذلك في الأرض صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. اللهم اجعلنا من شهداء الحق القائمين بالقسط. آمين اللهم آمين. إخواني وأخواتي، روي عن الإمام الجليل شيخ أهل مكة في عصره الإمام سفيان ابن عيينة رضي الله تعالى عنه أنه قال: الحسد أول ذنب عصي به الله عز وجل في السماء فوق هناك، حسد إبليس آدم، وكان بينهما ما قص الله علينا في كتابه العزيز. والحسد أول ذنب عصي به الله عز وجل في الأرض، حسد قابيل أخاه هابيل فقتله والعياذ بالله. أما أن إبليس لعائن الله عليه متتابعة إلى يوم الدين حسد آدم، فهذا مفهوم من نحو قوله تبارك وتعالى: قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي. هذا الحسد، إذن هذا هو الحسد. لماذا هو وليس أنا؟ لماذا يكون هو مسجود الملائكة ولست أنا مسجودهم؟ هذا هو. قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي، لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا. وأما قصة قابيل وهابيل فالسياق واضح، سواء في الكتاب المقدس أو في الكتاب الأعز، أنه ما قتله إلا نفاسة وغيرة وحسدا، مع أن الموضوع له علاقة بالازدلاف إلى الله تبارك وتعالى، قرب قربانا. عجيب عجيب، الله تبارك وتعالى أرسل علامة أفهمت أن قربان قايين أو قابيل هو المقبول. فإذا ورطة الحاسد ليست تقتصر على تسميم وإفساد علاقاته بالناس، بل إنها تضرب وفي الصميم في الأساس علاقته بالله تبارك وتعالى. في الأساس من الحسد لا يكمن فقط سوء النية والطمع والشعور بالدونية ومن ثم الغضب على المحسود، لا، ليس هذا فقط، كل هذا كامن، كل هذا ماثل. في الأساس وفي القلب من الحسد يكمن أيها الإخوة شرخ كبير في التوحيد، عيب عظيم عظيم في الإيمان. ومن هنا قال السادة العلماء: أشد حديث ورد في الحسد قوله عليه الصلاة وأفضل السلام، فيما أخرج الإمام النسائي وغيره: لا يجتمعان في قلب عبد الإيمان والحسد، لا يجتمعان. النبي هنا يصدر عن فلسفة وعن فهم عميق جدا، فلسفة إلهية نبوية رسالية: لا يجتمعان في قلب عبد الإيمان والحسد، الإيمان والحسد. طبعا حقيق بنا أن نحمل الإيمان هنا على الكامل وليس على مطلق الإيمان، وليس على مطلق الإيمان، بل على الإيمان المطلق أي الكامل، بيرفكت. الإيمان الكامل يستحيل، ولذلك لا شغلة للحسد مع الكملة. اللهم كملنا بأخلاق أوليائك وعارفيك، لا شغلة. الحسد لا يشتغل، لا يعمل، يعجز، يشل، يفسد من تلقائه أمام الكمال، لا طريق له، لأن الكمال بمعنى ما المعاني استغناء. هذا الكامل من البشر غني أيها الإخوة، غني عن أن ينظر إلى ما عند غيره، وإذا نظر فرح ولم يفرح بالشر. الحسود يفرح بالشر، شيء خطير جدا. ومن هنا أمرنا أن نستعيذ بالله من شرور أيها الإخوة أربعة، ومنها ومن شر حاسد إذا حسد. نستعيذ كما نستعيذ بالله من الشياطين الأبارسة المرجومة، نستعيذ بالله من شر هؤلاء الحساد والعياذ بالله، لأن الحسود يفرح بالشر، يتمناه، يتمنى، يريده. الحسود يريد الحرائق أيها الإخوة، يريد المصائب، يريد النكبات، يريد الدموع والدماء، يفرح بها، شيء خطير جدا. لذلك هو من أرذل الرذائل، من أرذل الرذائل، ومن أسوأ المعاصي على الإطلاق، على أن البشر مذ كانوا لا يعترفون به. من ذا الذي يأتي يقول لك أي والله أنا أعاني من الحسد، يتآكلني الحسد، سمم روحي وأفسد علاقتي بإخواني وأحبابي وجيراني بل بأقربائي. أكثر ما يكون الحسد بين الأقرباء طبعا، أكثر الحسد بين الأقرباء أكثر منه بين الأصدقاء أو حتى بين الجيران، بين الأقرباء. لذلك أرسطو في كتابه روتريكا أو البلاغة، كتاب البلاغة، في الكتاب الثاني منه اقتبس هذا البيت من الشعر ذات القرابة، يعني القرابة ذات القرابة تعرف الحسد جيدا، الأقرباء بالذات تدب بينهم عقارب الحسد، تدب بينهم عقارب الحسد، حتى الإخوة الأشقاء. وقد يتمادى الأمر بالحسود من الإخوة أيها الإخوة إلى قتل أخي أو إلى تدبير مصيبة أو داء هي تخطفه، ويفرح بهذا جدا. وقد لاحظ كزينفون الفيلسوف كزينفون في كتابه المذكرات أو التذكارات ميموروبايليا بالإغريقية أن من الإخوة من الأشقاء من يعطي ويبذخ، ينفح ويكرم على البغايا والمحظيات، في حين يبارز أخاه وشقيقه على قطعة أرض يقول أو على ركن في المنزل فقط لأنه أخوه، وبعد ذلك فقط لأنه جاره أو لأنه صديقه ووديده. وأكثر ما يكون الحسد يكون بين الأقرباء. إذن نعود إلى المصطفى معلم الناس الخير، أعظم معلم للأخلاق، وإذا ذكر لا يذكر عنده لا أرسطو ولا أفلاطون ولا كانت ولا أحد ولا كونفوشيوس ولا بوذا، أعظم من علم الأخلاق أيها الإخوة، لكن لو أحسننا، ولذلك أرجو ألا يقال وعظ، المهم كيف نعظ، كيف نفهم، كيف يمكن أن نستغل موضوعات الوعظ، الموضوعات التي درج على أن تكون موضوعات وعظية لكي نعيد النظر بفلسفة أعمق، لكي نلقي أضواء هادية من جديد على الموضوع فنراه في ظل ضوء جديد، لعل هذا ينفع، لعل هذا ينفع بعض الناس من لديه استعداد للتكامل، استعداد للنضج الروحي والنفسي والأخلاقي، ولكنه لا يهتدي سبيله، لا يعرف الطريق، لا يعرف الطريق. وهناك ثمت علامة كاستطراد سريع أيها الإخوة، لكي يروز المرء نفسه ويعرف هل هو متمتع بهذا الاستعداد للتكامل والنضج الروحي أو غير متمتع. إذا كان من غير ما تهوس، من غير ما مبالغة ومغالاة، إذا كان المرء أيها الإخوة يغلط نفسه، لا يغالط، الذي يغالط لا كلام لنا معه، تغسل منه الأيدي، ما يؤوس منه هذا، كإبليس صاحب أكبر مغالط في التاريخ إبليس، لا، الذي يغلط نفسه، يرى دائما مواضع الغلط في سلوكه، في قوله، في نياته وخفياته، وينحى عليها باللائمة، ولا أقسم بالنفس اللوامة، ينحى على نفسه باللائمة، هذا مستعد أن يفهم وأن ينتصح. أما الذي لا يرى نفسه غالطا، لا يغلط لأنه بيرفكت كامل، هذا لا يجدي معه نصح الأنبياء فمن دونه، اتركوه. الذي يرى نفسه أوفى على الغاية هو فقط لا لائق ومستعد أن يعلم لا أن يتعلم، أن ينصح لا أن ينتصح، اتركوه، صدقوني لا تصدعوا رؤوسكم معه. لكن إن شاء الله أظن أن معظم الناس من أهل الخير بالعكس، يؤودهم ويبهضهم ويثقلهم ويحزنهم أنهم يرون أغلاطهم ونقائصهم أيها الإخوة، ويحزنون لأجلها، يرثون لأنفسهم لأجل هذه الأغلاط والنقائص. على كل حال، الحسد عموما في التاريخ كما لاحظ من درسوه بعمق قل أن يعترف به صاحبه. يمكن لماذا؟ لأنه من أرذل الخطايا، معروف شر، يوشك أن يكون شرا محضا، شيء مخيف جدا هذا الحسد. مش معقول أنك تتمنى أن تزول النعمة عن إنسان قصه الله بها، لماذا؟ هل أنت قاسم النعم؟ هل أنت قاسم الحظوظ والأرزاق؟ ما الذي دهاك يا رجل؟ لكن انظروا إلى التربية المحمدية، الصحابة كانوا أكثر وفاء لضمائرهم وأكثر صدقا مع حقائقهم وأنفسهم من غيرهم بكثير، وهم الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضهم، في الحديث الذي لن أسوقه بطوله لأنه طويل ومعروف لكم جميعا، حديث أنس الذي أخرجه الإمام أحمد في مسنده في قصة الرجل بالأنصار الذي أنبأ رسول الله 3 مرات في 3 أيام متواليات أنه يطلع عليكم رجل من أهل الجنة، تعرفوا القصة. فاتبعه عبد الله بن عمرو، سار في أثره وادعى له ما تعلمون. بعد ذلك، بعد أن انقضت الليالي 3 وكان بينهما ما كان، ثم قال الرجل لابن عمر وقد لحق به: ما هو يا أخي إلا ما رأيت، لست كثير العبادة، لست كثير العبادة، متوسط جدا في عبادتي. حتى أن ابن عمر أيها الإخوة أوشك أن يحتقرها، تقال لها: شو العبادة هذه؟ هذه عبادة تدخل صاحبها، هذه عبادة عادية، الحد الأدنى، المفروضات يعني، صلي العشاء ينام الرجل. لكن إذا تعار من الليل، إذا استفاق وتحرك عفوا، فإنه يذكر الله تبارك وتعالى، فإنه يذكر الله. بسم الله. قال: يا أخي ما هو إلا ما رأيت، غير أني لا أجد في نفسي لأحد من المسلمين غشا، قلبه طاهر بارئ. اللهم طهر قلوبنا، اللهم نور ضمائرنا وقدس سرائرنا يا الله، حتى تكون بالموضع الذي تستأهل وتجدر أن تنظر فيها نظرة رحمة وعطاء وكرم. الله أيها الإخوة عينه ليست ترى الأشياء فقط، هي ترى كل شيء، لكنها ليست ترى الأشياء فقط، بل ترى الحقائق أيضا. تذكروا هذا جيدا دائما، اجعلوه على ذكر منكم، اجعلوه على ذكر منكم. عين الله لا تقع على السطوح، على الأشياء، بل على الحقائق. حين ينظر الله إليك لا ينظر إليك على أنك تصلي وتصوم وتركع وتسجد وتحج وتعتمر وتصدق، ينظر إليك مباشرة على أنك إلى من تتوجه بهذه العبادة وماذا تريد، في قعر قعر، بل في قرار قرارة نفسك. هو يرى هذا، لا إله إلا هو. فاجعل يا أخي واجعل يا أختي همك وهمك نظر الله إليك لا نظر الخلق. لذلك ينبغي دائما أن نعنى إلى الغاية بتطهير هذا، تطهير القلب والنفس، لا تزيين الظواهر بالزخارف الفارغة أيها الإخوة، أيا تكن تلكم الزخارف. قال: غير أني لا أجد في نفسي غشا لأحد من المسلمين، يعني ناصح أمين تأخذ منه النصيحة خالصة لا يشوبها شوب الغش. بعض الناس لا يصبح كما في حديث عياض بن حمار في مسلم، بعض الناس لا يصبح ولا يمسي إلا وهو يخادعك عن أهلك ومالك. طبعا كم وكم، كم وكم سمعنا برجل اختدع رجلا في أهله فطلق منه زوجه ثم تزوجها بعد ذلك، والعياذ بالله، شيء عجيب، تسبب في الطلاق بحيلة معينة، حسد، هذا هو الحسد تماما، يحسده على هذه الزوجة الحسناء الطيبة فيطلقها بطريقة ما، يتسبب ثم بعد ذلك يخلف عليها يتزوجها. قال لكم بالحلال، ولو بالحلال، تعسا لهذا الحلال، تبا لهذا الحلال، هذا أخو الحرام، هذا الحلال أخو الحرام، وهذه أخت الرذيلة، ضاقت عينه عن كل نساء الدنيا إلا عن هذه. هذا معنى قول الرسول لا يصبح، والنبي أخبر أنه من أهل النار، وأهل النار 5: رجل لا يصبح ولا يمسي إلا وهو يخادعك عن أهلك ومالك. ونفس الشيء ندخل في شراكة، نفتح مشروعا، هو يريد أن يتغول مالك يا مسكين وأنت تصدق، ثم تعطيه رزقك ورزق ولدك وعيالك، والله وحده يعلم هل تعيش لكي تدبر لهم رزقا غيره أم هذا آخر ما لديك، ثم يتغول ويقول لك لم تربح التجارة، قضاء وقدر، ظل يفتل لك بين الذروة والغارب كما يقال، يفتل لك بين الذروة والغارب، خادعك واختدعك حتى أوقعك، ثم تخلى عنك وقد ظفر زعم بمالك، وما ظفر إلا بنار جهنم تلظى في أحشائه، إنما يكون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا، فيه وفي أمثاله أيها الإخوة. طبعا هذا هو، قال غير أني لا أجد في نفسي غشا لأحد من المسلمين ولا أحسد أحدا على خير أعطاه الله إياه، أفرح لكل أحد، كل أحد من الله عليه أغدق أوسع عليه أنا أفرح له، لا أحسده. لماذا؟ هذا عطاء الله، الله بحكمته بكرمه بلطفه هو الذي يعرف كيف يقسم الحظوظ والأرزاق، أعترض على الله؟ قل لمن بات لي حاسدا أتدري على من أسأت الأدب؟ أسأت على الله في حكمه حين لم ترضى لي ما وهب، هذا هو، هذه إساءة أدب على الله. لذلك كما قلت لكم الحسد ليس مشكلة فقط في العلاقات يفسدها ويسممها، بل يضرب في صميم العلاقة بالله، صميم علاقتك بالله، لذلك لا يجتمع مع الإيمان، الإيمان الكامل الصافي الرائق لا يجامعه ولا يجامع هو الحسد والعياذ بالله. ومن شر حاسد إذا حسد، قال عبد الله بن عمرو حين ذاك رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم أجمعين، هذه التي بلغت بك. من أجل ذلك النبي أخبر 3 مرات أنك من أهل الجنة. إذن الجنة ليست بالضرورة تستحق بكثرة الصلاة والقيام والذكر والقرآن، ليس بهذا، ليس بالضرورة، هذا من طريق الجنة بلا شك، من طريق الجنة، لكن ليس بالضرورة بهذا وحده، لكن تستحق الجنة أيها الإخوة، وتجب برحمة الله، ولا يحق على الله شيء إلا برحمته أبدا، إنما تستحق أيها الإخوة برحمة الله وبفضله بالقليل من العبادة، بالحد المفروض على الأقل من العبادة، مع طهارة النفس والقلب والفؤاد، طهارة الإنسان، هذه وظيفة العبادة أصلا، وظيفة العبادة أن تطهر نفسك، أن تسمو بها أخلاقك وطبائعك، تتهذب نحائزك جبلتك طبائعك بالعبادة بالذكر باليقين بالقرب من الله تبارك وتعالى، هذا هو. قال هذه التي بلغت بك وهذه التي لا نطيق. الله أكبر يا عبد الله، عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما يقول هذه التي لا نطيق، نحن لا نطيق ألا نحتمل غشا لأحد من المسلمين وألا نحسد أحدا على فضل وخير ساقه الله إليه، قال هذه صعبة، يقولها هضيمة لنفسه رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وتواضعا وعلما منه وتقريرا بصعوبة هاتين الخصلتين، النصح التام للمسلمين بل لعباد الله والبراءة من الحسد، والبراءة من الحسد. لذلك في حديث معروف لنا جميعا أيضا، إياكم والحسد، إياكم والحسد، فإن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب، يأكل حسنات الإنسان، صلي يصوم يحج يعتمر، ثم هو رجل حسود والعياذ بالله، ينطوي على حسد، وهذا الحسد قد يستحيل ويتطور إلى بغي، إلى كراهية منفلتة، وما من شامت، ما من شامت يشمت أيها الإخوة إلا وهو حسود، لا شامت إلا وهو حسود، أليس كذلك؟ لماذا يشمت؟ لماذا يشمت بإنسان امتحنه الله أو حتى عاقبه يا سيدي بعقاب ما؟ لماذا الشماتة؟ نسأل الله العفو والعافية. لماذا نطرح هذا الموضوع أيها الإخوة؟ بعض الناس كما قلت قبيل قليل في صدر الخطبة قد يظن أن هذه الموضوعات موضوعات كلاسيكية قديمة لا تناسب العصر، لا لا لا لا، بالذات هذا العصر، وليس عصر المسلمين، عصر الأوروبيين أيها الإخوة والأمريكان والكنديين والأستراليين، هذا العصر بالذات أكثر عصر لابد أن نتحدث فيه عن مثل هذه العوائق للنمو الأخلاقي والروحي والنفسي والاجتماعي. طبعاً في الموروث الثقافي لشعوب الأرض جميعاً بالاستثناء، لا أقول هذا أنا، إنما يقوله الدارسون الذين تخصصوا في الموضوعات هذه، قالوا في الموروث الثقافي لشعوب الأرض جميعاً يعادلوا بين الحسد وبين الشر الاجتماعي. ما رأيكم؟ يعني فقط ليس أفلاطون في محاورة القوانين، ومحاورة القوانين أكثر واقعياً محاورة الجمهورية بلا شك لأفلاطون. أفلاطون في محاورة القوانين أو الشرائع قال: الحسد أيها الإخوة عامل تهديم في بنية الدولة والمجتمع، يهدم المجتمع. لذلك كما قلت لكم هذا تعليم محمد، لما مر عمر بن عبد العزيز مرة الراشد الخامس رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم أجمعين بقوم من خلصانه خلصائه على قرية، على رسوم بلد أيها الإخوة، رسوم مدينة امحت لم يبقى منها إلا إيه؟ إلا كالوشم في ظهر اليد. فقال: أترون هذه؟ هذه ديار قوم من أفسدها ودمرها حسدهم وبغيهم على بعضهم. الحسد والبغي، كيف فهم هذا؟ تدمر الأمم، هذه الخصلة اللعينة تدمر الشعوب والأمم. العجيب أن كتاب الله تبارك وتعالى، نعود إلى أفلاطون حتى لا أنسى، كتاب الله تبارك وتعالى حين صرح بلفظة الحسد ذكرها صراحة، وذلكم أيها الإخوة في مواضع أربعة، خمس مرات في أربعة مواضع. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم كفارا من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم. هذا الحسد يعمل في مستوى الجماعة، في مستوى الفرد، في مستوى الجماعة. عجيب، أهل الكتاب يتمنون الموحدين من أمثالهم، هم موحدون، نحن موحدون، اليهود أهل توحيد وأيضا نحن أهل توحيد يهود. لا، هم يتمنون لنا أن نعود من بعد توحيدنا كفارا مشركين معددين. الله أكبر، لماذا؟ هل تستفيد قضية التوحيد أم تخسر؟ قال: حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق، فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره. دائما نصيحة القرآن أن نصبر، عفو وصفح وصبر. لا يمكن أن يواجه الحسد إلا بالصبر والإغضاء. اصبر على كيد الحسود فإن صبرك قاتله، فالنار تأكل نفسها إن لم تجد ما تأكله. قال الإمام علي عليه السلام: لله در الحسد ما أعدله، بدأ بصاحبه فقتله. صحيح، الصبر، الصبر أيها الإخوة. أم يحسدون الناس في النساء، تلكم في البقرة، أم يحسدون الناس، من هم؟ أهل الكتاب أيضا. يحسدون الناس من؟ المسلمين، وقيل محمدا. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما، فمنهم من آمن به أي بمحمد ومنهم من صد عنه وكفى بجهنم سعيرا. عجيب. على مستوى أيضا ماذا؟ الجماعة. سيقول المخلفون أي من الأعراب: إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم، يريدون أن يبدلوا كلام الله، قل لن تتبعون كذلكم قال الله من قبل، فسيقولون بل تحسدوننا بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا. في الفتح على مستوى ماذا؟ الجماعة. انتبهوا، الحسد شيء خطير على مستوى الجماعات والأمم والشعوب، ليس فقط على مستوى الأفراد. ومن هنا ضرورة المواعظ الأخلاقية التي يوعظ بها الأفراد والفرد دون الفرد والواحد وراء الواحد. لا لا لا، هذه مسألة لها علاقة بقوانين الاجتماع والتاريخ، بقوانين الاجتماع. ومن هنا كما قلت لكم تنبه أفلاطون إلى هذه الحقيقة في القوانين، قال: تعمل ضد المجتمع، هذه الخصلة تدمر المجتمعات، تدمر الدول. يقول قال: لأن الذي لا تطيب نفسه إلا إذا افترى على غيره حسدا وبغيا أراد أن يحرمه فضائله. طبعا يقول لك: ما هذا؟ هذا البعيد كذا وكذا وكذا، عكس ما فيه تماما، لأنه لا يطيب خاطره إلا إذا نزع واغتصب فضائل الغير ويشعر بالراحة ويرتقي على ظهور الناس بتحطيمهم. يظن أنه يرتقي، في الحقيقة هو لا يرتقي، هو يتسفل باستمرار. يقول أفلاطون: مثل هؤلاء الأشخاص بالذات سعيهم إلى الفضائل الحقة معدوم أو ضعيف جدا. شفت؟ والمجتمعات لا تتقدم بالحسدة، تتقدم بماذا؟ بالعاملين، بالمجدين، بالساعين. الذي يعمل ويجد ويسعى يندر أن يجد وقتا ماذا؟ للحسد، ينفس عن هذا الشعور الرذل، الشعور الدنيء الوبيل. وقته مستغرق في ماذا؟ في العمل. أما الحسود وقته مستغرق في ماذا؟ في تنقص الناس وتتبع العورات ونشر الأفائك والأكاذيب وتلفيق التهم والوصمات، إلحاق الوصمات بهم. يقول أفلاطون هذا يعمل ضد الدولة، يعمل ضد المجتمع. أخيراً، ومن شر حاسد إذا حسد. وهذه أيضاً تعم، يدخل فيها الأفراد وتدخل فيها الجماعات. ومن شر حاسد إذا حسد، والعياذ بالله تبارك وتعالى. إذن هذه مسألة أيها الإخوة لها علاقة بالإيمان، لها علاقة بالإيمان. لماذا؟ كما قلت أعيد لكي أعمق هذه النقطة، لماذا هذا الموضوع ضروري وراهن في هذا الوقت وفي كل وقت؟ تعلمون لماذا؟ لأن الإيمان يتراجع. طبعا في الغرب كله بلا شك الإيمان متراجع جدا من قرون، من قرون للأسف. والإيمان يعاني من أزمات حقيقية، من أزمات حقيقية. لم يمر بالبشرية عهد أو عصر انتشر فيه الإلحاد كهذا العصر. يقال هناك زهاء مليار ملحد لا يؤمنون بوجود الذات العليا، شيء مخيف مقلق. إن صح هذا فهو شيء مخيف ومريع أيها الإخوة. فتراجع الإيمان، ما علاقة تراجع الإيمان بهذه الموضوعة الأخلاقية الاجتماعية؟ واضح جدا جدا، العلاقة واضحة جدا يا إخواني. حين يتراجع الإيمان لا تظنوا أن الحسد أيضا يذوي ويتراجع، بالعكس يتقدم ويذر بقرنه ويتشعع ويمتد، يبسط ظلاله. تعرفون لماذا؟ لأن الإيمان مرة أخرى أذكر في عمقه أمل وعزاء. ما رأيك؟ الإيمان أمل دائما وعزاء في أشياء لا أمل فيها، في أشياء لا أمل فيها على مستوى الدنيا على الأقل. فالإيمان يتقدم يكون ماذا؟ عزاء. في أشياء الأمل فيها لا يزال مرجوا، يتقدم الإيمان ليكون ماذا؟ أملا مبسوطا أمامك. وإذا غاب الأمل تماما بالكلية الإيمان يؤدي دور ماذا؟ العزاء. قال تبارك وتعالى: وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون، فتن الله الفقير بالغني وفتن الغني بالفقير، فتن الحاسد بالمحسود والمحسود بحاسدية، ليس كذلك؟ أتصبرون، والخطاب للطرفين، هل تصبر على كيد حاسدك وهل تصبر على نعمة محسودك؟ اصبر ودع عنك الحسد، واصبر ودع عنك التشفي. غض كما يغض الكرام، دعه لحسده يتأكل، وادع له بالشفاء من هذا المرض الوبيء والعياذ بالله. أتصبرون هو هذا، لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. عزاء، قال ما عند الله خير من هذا. وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. حسد، حسد محمدا. لماذا هذا الفقير، فقير أبي طالب؟ لماذا فقير أبي طالب يصبح نبيا رسولا وليس رجلا عظيما من قريش أو من ثقيف هذه القبيلة أو هذه القبيلة، مثل عمرو بن هشام مثلا هكذا اقترحوا، أو مثل أمية بن أبي الصلت الشاعر الثقفي الكبير؟ لماذا؟ وهم أغنياء وذو مال وعدد، أولاد وبنون وحفدة، لماذا محمد الفقير؟ أهم يقسمون رحمة ربك؟ نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون. عزاء، عزاء كبير جدا يجعل المؤمن يرفع شعاره في الحياة: لعل الذي أبطأ عني هو خير لي، لعل الذي أبطأ عني هو خير لي، أبطأ عني الغنى ولعل ذلك هو الخير لي، أبطأ عني النجاح حتى مع أنني بذلت الجهد واستقصيت وما آلوت، لم آلو عملا وجهدا واستعدادا ولم يحالفني النجاح، فلعل الذي أبطأ عني هو خير لي. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. الله أكبر. ورحمة ربك خير مما يجمعون، هو خير مما يجمعون. كل ما يجمع، الناس تجمع ماذا؟ المال، الشهادات، الشهرة، السلطة أيها الإخوة، النجاحات، كل هذا ما عند الله خير منه. حزاء، حزاء حقيقي. لذلك أيها الإخوة، في العصور الوسطى الأوروبية إلى مطلع العصر الحديث، كان الشخص قليل الحظ يوصف بماذا؟ بالشخص قليل الحظ، unfortunate person يعني، unfortunate، يقولون شخص حظه طايح بالعراقية، يقولون حظه طايح، ليس له حظ كبير، طايح الحظ المسكين، الله يطيح حظه، بدعوا عليه، unfortunate person يعني شخص حظه. ما معنى unfortunate؟ معناها أيها الإخوة أن القدر لم ينفعه، لم يهبه، لم يهبه نعما كثيرة سابقة. هذا معنى الشخص غير المحظوظ. المسألة فيها روح ماذا؟ روح ديني، روح ديني، مسألة إلهية. وهذا فيه عزاء، حتى التسمية بحد ذاتها فيها ماذا؟ فيها عزاء. لا يمكن تأتي تعير أحدا مثلا لم يرزقه الله الولد، لا يمكن، وأن تكون مؤمنا، لأن الله قال يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم، يخلطهم يعني ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيم، الله هو الذي اختار هذا. تقول إيه هو البعيد أبتر، إن شانئك هو الأبتر، الله لم يعطيه الذكور أعطاه البنات عن محمد عليه السلام، قال تعالى إن شانئك هو الأبتر. أنت تعير ماذا؟ أنت تعير شخص أم تعترض على المقدر لا إله إلا هو؟ أفصح عن صريحك كما يقال، أفصح عن صريحك، قل لي أنا ملحد، أرفع شعار الإيمان وأتصرف كملحد، أسلك كملحد، أشمت بالآخرين كملحد، صحيح؟ هنا لا يمكن لمؤمن أن يشمت أيها الإخوة، لأنه يعني في الحقيقة لا يشمت بالعبد، هو يعترض على ماذا؟ على المعبود مقسم الحظوظ والأرزاق لا إله إلا هو، نحن قسمنا بينهم معيشتهم. يقول أنا من فعلت هذا؟ لم يختاروا هم أن تنقسم لهم حظوظهم على هذا النحو الذي كان، أنا الذي فعلت. لذلك تسمية unfortunate أيها الإخوة بيرسن، شخص غير محظوظ، تسمية بحد ذاتها فيها عزاء، عزاء. الله لم يشأ له إيه؟ أن يعظم حظه في المال أو العلم أو الجاه أو السلطة. الآن في هذا العصر هل تسمعون هذا في الأدبيات الأجنبية؟ تقريبا لا نكاد نسمع هذا، نسمع دائما لفظة ماذا؟ لوزر، الفاشل، لوزر. لوزر كلمة علمانية قطعت مع الغيب، لا علاقة لها بالغيب وبالله وبالقدر. قدر ماذا؟ وحظ ماذا؟ وقسمة حظوظ ماذا؟ ما فيه، فيه فاشل وناجح، وإزاء كل ناجح هناك فشل، أنت فاشل. أوف، تدمير رهيب. إزاء هذا التدمير، إزاء هذا الدوس أيها الإخوة، بالأقدام، بالأحذية، على مشاعر الإنسان، على قلبه، على طموحاته المسكين، على جرحه، على ألمه، على مرارته، تتوقع منه ألا يحسد؟ يصبح أسوأ حاسد، أليس كذلك؟ ويتمنى الشر، ويدبر المكائد وينصب الفخاخ والمصائد لكي يوقع بالناجحين، ولا يشتفي ولا يطيب خاطره إلا إذا أراهم شعاعاً مدمرين أيها الإخوة. ينبسط الآن المسكين. لماذا؟ ثقافة غير إيمانية، ثقافة إلحادية، علمانية، دنيوية، قطعت مع الغيب، قطعت مع العزاء، مع المصدر الأكبر والأعظم والثر الذي لا ينضب للعزاء، الإيمان، الإيمان بالله تبارك وتعالى. النبي حين كان، النبي معظم كلامه كان فيه أمل وعزاء، أمل وعزاء، كان يقول لموضع صوت أحدكم في الجنة خير مما طلعت عليه الشمس. موضع صوت، يعني كم هذا؟ هاي الصوت هكذا، ما يجيش كله على بعضه هذا، ربما أي 10 متر مربع، 10 سنتي مربع، 20 سنتي مربع. قال في الجنة خير مما طلعت عليه الشمس، أكبر عزاء. وكما قال أبو سليمان الداراني فيما يروى عفوا عن سلمان الفارسي الصحابي الجليل، مرة ذهب في طريق الشام مسافرا ورآه أحدهم، أحد إخوانه، قال يا صاحب رسول الله ما هذه الجبة؟ يلبس جبة قد اهترأت أطرافها، أطراف كمامها مهترئة، جبة قديمة، وسلمان كان شخصا طوالا رضي الله عليه. قال يا أخي جوع قليل وعطش قليل ثم تنقضي عنك أيام الدنيا، إنما أنا عبد أعيش في رق سيدي، فإذا أعتقني سيدي لبست حلة لا تبلى حواشيها. يا سلام، عزاء، عزائي يفتقر إلي أعظم فيلسوف غير مؤمن والله العظيم. من أين يأتي العزاء؟ لسارتري، لواحد متأثر بأفكار جان بول سارتر. سارتر كان تقريباً من أواخر الفلاسفة الذين بدأوا مع السوفسطائيين وهيرقليطس ومروراً بهوبس، توماس هوبس، ثم بهيجل وماركس، وانتهاء ربما بسارتر، الذين رأوا أن الوضع بين البشر، الأصل العلاقة بين البشر، الصراع، والإنسان بتعبير هوبز ذئب الإنسان، الإنسان ذئب الإنسان، والجحيم هو بلسان سارتر هو الآخرون، الجحيم هو الآخرون، هو هذا. طيب سارتر هذا الملحد طبعا، تلميذ هايدغر الملحد الألماني، سارتر كان يقول لو أن شخصا مقعدا على كرسي مدولب، على كرسي مدولب دخل سباقا للعدو السريع، حبيبي كيف سيفوز؟ مستحيل. قال ولم يفوز لكان هو الملوم. هنقوله أنت طبعا. سارتر هنا ينتحر فلسفيا، ينتحر، يكذب، يكذب على الحقائق. لا يمكن، ما في مجال لشخص مقعد أشل الرجلين أن يفوز في سباق العدو السريع على شخص صحيح. بلا كذب، تكذب على من؟ يا أخي نحن بشر لدينا على الأقل حد أدنى من العقل لتذهب فلسفتك إلى 60 جحيما. كذب، هذا كذب. لكن سارتر الذي لا يؤمن بالبريدستينيشن، بسبق تقدير الله للأعمال، القدر، لا يؤمن بالقدر لأنه لا يؤمن برب القدر، لا إله إلا هو مقدر المقادير، ويقول لك أنت ابنك، أنت ابنك، أنت ابن أفعالك، أنت خلاصة نتاج أفعالك، ما في شيء مقدر لك سلفا، ما في، ما في هذا المفهوم، هذا كلام فارغ، هذا خرافات المؤمنين. جميل جدا. إذن أنا مالك البداية، يقول لك الشروط البدئية في يدك والنتائج النهائية في يدك. حين تفشل وتكون لوزر أنت الملوم يا لوزر، وحين تنجح فأنت الذي قمت بكل الدور في بناء نجاحك. كذب، أكبر كذب. التأمل الحقيقي في الحياة وفي الدنيا أيها الإخوة، طبعا لقد كان دوستويفسكي أعظم مليون مرة من سارتر. التأمل الحقيقي في الحياة، في وفيك وفيها وفينا، في كل ما يجري حولنا، يؤكد والله يا أخواني، هذا يحتاج إلى محاضرة طويلة، لا البدايات ولا النهايات بأيدينا. ما رأيكم؟ لست جبريا، لست فتالك، لست جبريا، لكن أنا أعي ما أقول. الشروط البدئية ليست في يد الإنسان. إذن لو كانت في يدك، هل أنت من اختار أن يكون ذكرا وسوريا ومن العائلة الفلانية ذات الطبقة الفلانية، تقطع الطبقة الفلانية في العصر الفلاني في الشروط الفلانية؟ كذب، لم تختار شيئا من هذا، ليس كذلك؟ هل أنت الذي اخترت قدرك الوراثي؟ جينومك، هل أنت اخترت أباك وأمك؟ لقد كان قبل أن يكون أبوين لك أصلا، كان فلان وفلانة، لم تكن أنت موجودا فلم يكون أبا ولا أما لك لأنك لم تكن موجودا. هل أنت الذي اخترت قدرك الجغرافي؟ هل أنت الذي اخترت قدرك السياسي أن تكون مثلا تحت نظام بشار؟ مش ابن بورد، يا ريت كان ابن بورد، كان أحسن، كان عسنا قصيدة أي هزلية ولا حتى أي غزلية. وأن تحاصر في مضايق الزبداني حتى تأكل الجلد أو تأكل حتى أخاك الميت. من اختار هذا؟ لا، أنت لم تختار هذا، هل اخترت قدرك الثقافي الديني الفكري الروحي أن تكون من أهل الدين الفلاني أو من أهل المذهب الفلاني؟ الشروط البدئية ليست في يدك، والنتائج يا سيدي صدقني ليست في يدك. حين يأتي المجرم، المجرم، ويقر بكل تفاصيل الجريمة بحيث لا يبقى شيء في الضوء، عفوا في الظل، كل شيء يخرج من العتمة إلى الضوء، ويجيب باعترافاته عن كل ما حير وكل، يعني كما نقول إيه، ما أتعب أدمغة المحققين، الجوابات واضحة. ويأتي أحدهم على طريقة مخرجي السينما، يقول لك أها هناك كانت البداية وهنا الآن أمام حبل المشنقة النهاية. كذب، لا هناك البداية ولا هنا النهاية. ما رأيكم؟ لأن هنا بالذات بعد أن يعترف تبدأ الأسئلة الوجودية في طبقة أعلى وأعمق. ما هي؟ لماذا كان المجرم مجرما؟ ما هي الظروف التي هيأته والتي مر بها والتي اكتنفته والتي كذا كذا غيره حتى انتهى المسكين إلى أن يكون مجرماً، ولعله ليس مسكين. على كل حال، ما هي الظروف؟ هنا دخلنا في غابة مشتبكة بطريقة شبكية من العلل والمعلولات والمباعث والمثارات والأسباب والمسببات لا بداية لها من نهاية. أنا أقول لك النهاية متروكة لله وحده. لذلك نحن تحت وهم أننا نعرف النهايات لأننا عرفنا البدايات، نقصوا في أحكامنا، نقصوا في أحكامنا طبعا، نصدر أحكاما قاسية أخلاقية وقضائية على أمثال هذا المجرم، لكن ما عند رب العالمين لا يعلمه إلا رب العالمين أرحم الراحمين، لأن رب البدايات هو الذي ينسج النهايات الحقيقية. ما تظنه أنت نهاية بإلقائه في الثغر، في ثغر الموت أيها الإخوة، أقول لك هو مجرد بداية يسيرة للنهاية الحقيقية عند الله تبارك وتعالى. لنكن متواضعين، دوستويفسكي كان أكثر فهماً بمراحل من سارتر لهذه القضايا الوجودية الإنسانية في عمق الإنسان، عمق مأساة ودراما الإنسان أيها الإخوة، مع أنه أيضاً من جوانب أخطأ الفهم. دوستويفسكي كان مقامراً، كان مقامراً كبيراً، لعب قمار أيها الإخوة، وخسر أمواله وهدد بالسجن واضطر أن يترك بلده روسيا 6 سنوات هنا في أوروبا، هرب ونفى نفسه لأنه مطالب بديون، مطالب بالسجن أيها الإخوة، لأنه كان مقامراً فاسقاً. صحيح أنه ترك القمار بضربة واحدة ومر إلى الأبد تحت تأثير زوجته الثانية أقنعته، لكن حين نقرأ المقامر لدوستويفسكي نفهم أن هذا الرجل كان يهوى القمار، بل كان مهوساً أو مهووساً بالقمار، لأنه كان يراه أن الشروط البدائية أو البدئية ليست بيد الإنسان، ومن ثم كان يراها غير عادلة، غير عادلة. هذا يولد وفي فمه ملعقة من ذهب، وهذا يولد مرمياً في مكب القمامة. بحق أحكي، بحق، هناك أطفال يعثر عليهم كل يوم ملقينا، ملقينا في مكبات الزبالة، أليس كذلك؟ أطفال أنغال المساكين، هذا في قصر وفي فمه ملعقة من ذهب، وهذا في مكب القمامة. وين السواء هنا؟ وين السواء؟ ثم يستقبلون حياة تتفاوت تفاوت ما بين القصر وما بين إيه؟ القمامة أيها الأخوة. الشروط البدئية غير إيه؟ متعادلة وغير عادلة، هكذا فهمها دوستويفسكي. ومن هنا هوي القمار، أحب القمار. لماذا؟ فلسفة بسيطة وغالطة، قال لأن القمار إعادة إنتاج للحياة مع شروط بدئية متساوية عادلة، تجلس أنت وأجلس أنا، قبالتك إزاءك على الطاولة، تدفع 100 تراهن 100 أراهن 100 وعقلك يعطيك. من هنا جاذبية، من هنا جاذبية القمار. لكن كان على دوستويفسكي وربما طرح السؤال ووجد الجواب، ومن هنا ترك القمار في لحظة واحدة، مر إلى الأبد ولم يعد إليه، يعني عبقري كبير. كان عليه أن يسأل، هل حقا وصدقا أعدنا الشروط البدائية لتكون بلا تفاوت وعادلة؟ غير صحيح، غير صحيح. تعال عاد أنت بخبرتك أمام أكبر إيه؟ مقامر معروف مثلا في البلدة أو في القرية، وين يا حبيبي؟ الخبرة متفاوتة، بلاش بغير خبرة، سنبدأ من نقطة دون الخبرة. تعال أنت بذكائك الموروث، هذا الذكاء الجيني، وبذكائي هو الجيني، من عائلة عباقرة، من عائلة ما شاء الله تشتغل بالرياضيات، حاملين نوبل في الرياضيات، وانت من عائلة لا علاقة لها لا بالأدب ولا بالعلوم، ماذا تفعل؟ هل الشروط مستوية دوستويفسكي؟ غير مستوية، غير مستوية. شوف في نهاية المطاف ليس أمامك إلا أن تخضع لهذه الفرضية، أنت تسميها فرضية، أنا أسميها إيماناً، أسميها عقيدة. لهذه الفرضية أنه لابد بمعنى من المعاني أن تكون هناك ثمة قوة هي التي تتحكم به وتسيطر وتهيمن على الشروط البدئية، ولذلك هذه القوة وحدها، وحدها هي المخولة أن ترسم ماذا؟ النهايات الحقيقية. كل من ادعى أنه يعرف نهاية حقيقية لأحد، من هنا هذا ربما يكون أحد المعاني الأعمق لقول الرسول، من قال أنا في الجنة فهو في النار، لا أحد يستطيع أن يعرف النهاية. لا عزاء للملاحدة لمن ذاب وتلاشى إيمانهم، لأنهم لا يؤمنون وليس بأيديهم أن يؤمنوا من خلال ما ارتضوه لأنفسهم من موقف جاحد ومنكر بأصل ومبعث قد يبعث على قليل من العزاء للشروط البدئية المتفاوتة. الشروط البدئية متفاوتة حقا. هل كان بوسع سارتر أن ينكر أن الشروط البدئية في حق هذا الأشل القاعيد وفي حق العداء السريع العدو متفاوتة إلى حد بعيد جدا؟ لا يستطيع أن يكرر على هذا. متفاوتة، إنها متفاوتة بالحري إذن، وهذا هو العدل، أن تتفاوت النتائج. لا، هو لا يرحم. سيف سارتر الوجودي أيها الإخوة، الذي يؤمن بأسبقية الوجود على الماهية واستتباع الوجود للماهية، هذا السيف القاسي المسلط أيها الإخوة على رأس الضعفاء والمساكين وقليلي الحظ من الناس، يقول لا، تتحملون كامل المسؤولية عن النتائج والنهايات. عجيب التحطيم، هذا دوس لا يرحم كما قلت على هؤلاء المساكين طائحي الحظ إن جاز التعبير. الإيمان قضية مختلفة تماما، قضية مختلفة تماما. عزاء كبير وأي عزاء، عزاء كبير وأي عزاء إخواني وأخواتي. نعود إلى قضيتنا. الحسد كشعور أيها الإخوة والأخوات ليس ذلك الشعور البسيط الذي يمكن تفكيكه وتحليله ومن ثم فهمه بخطوات سريعة سلسة، لا. شأنه شأن تقريباً كل المشاعر، مسألة مركبة شديدة التركيب وشديدة الروغان. كتب الفيلسوف الألماني نيتشه مرة يقول: مشاعرنا كأفكارنا، غير أن هذه الأخيرة أكثر بساطة. بعض الناس يظن أن الأفكار هي المعقدة والرواغة والصعبة، لا، المشاعر هي المعقدة والرواغة والصعبة جداً، تستعصي إلى حد بعيد جداً على الفهم أيها الإخوة، أكثر من الأفكار، أكثر من الأفكار. نريد أن نجرب حظنا مع الحسد، نفككه من بعض الجهات، نفككه من بعض الجهات. في البداية في القرن الثامن قبل ميلاد السيد المسيح عليه السلام، كتب الشاعر الغنائي اليوناني هيسيود أو هيزيود يقول: الخزاف لا يحسد إلا الخزاف، والمطرب المغني المطرب لا يحسد إلا المطربين أمثاله، والمتسول الشحاذ الذي يستعطي الناس لا يحسد إلا المتسولين. ملاحظة ذكية جدا، محاولة لتفكيك الحسد. الخزاف صانع الفخار أيها الإخوة، صانع الأواني الفخارية، لا يحسد فيلسوفا ولا يحسد شحاذا، والشحاذ لا يحسد بدوره صانع الخزف، لكن خزاف يحسد خزافا، مطربا يحسد مطربا، ضريعه وضريبه، وهلم جرا. يأتي أرسطو بعده بأربعة قرون في القرن الرابع قبل الميلاد في ريتوريك يعني البلاغة، في كتابه البلاغة، يؤكد مرة أخرى أننا نحسد من يشبهوننا. هومينويوي باليونانية بالإغريقية، الهومينويوي يقول: نحسد أشباهنا. والمشابه التي ذكرها أرسطو مشابه في الولادة، في السن، في البلد، ابن البلد طبعا يعترف بك العالم، وآخر من يقر بك أهل بلدك، أصدقائك وجيرانك. لا، هذا لا راح ولا أجي، هذا فلان ابن سميح العرج، هذا ولا شيء، مش أبو العبد الفران هذا مسكين والعالم طبعا ولن يعترفوا إلا بعد أن يكسر العالم عنادهم بإعطائك جائزة عالمية أو لقبا عالميا، أو يقر لك العالم، يقول: هذا فخر كان مبين عليه منذ نعومة أظفاره، كذبوا في المرتين، لا هم عرفوه منذ نعومة أظفاره ولا هم صدقوا في تقييمه. طبعا البلدية دائما إياك أن تأخذ عموما من حيث القاعدة، ما أخذ التسليم رأي بلدي في بلديه. كذلك المعاصرة على فكرة التراث الإسلامي حقيقة ليس من باب الاحتفاء، والله أشياء كثيرة يا أخواني تعز على الحصر، ترى هذا التراث قد استوعبها وتمثلها، وأحيانا سبق إليها وسبق بها، شيء غريب يعني، لكن عليك أن تتعمق في هذا التراث. أشياء بعد ذلك يأتي فلاسفة يفرغونها في قالب فلسفي عميق جميل، لكن التراث الإسلامي بعبارات بليغة رشيقة قررها بشكل واضح. يقولون لدينا في أدبيات الإسلامية المعاصرة أصل المنافرة، المعاصرة أصل المنافرة، عصريك لا يسلم، ولذلك الموت يأتي حلالاً للمشاكل ومطلقاً للألسنة بالمدحة والثناء. بعد أن تموت كان رجلاً طيباً، ما يا أخي كان رجلاً طيباً، أنت بالأمس اتخذته ألد الخصام، الآن طبعاً لأنه مات، وإذ قد مات فقد ارتفعت المنافسة، ما في منافسة الآن، ما في مسابقة، فيصبح أحسن الناس وأكرم الناس وأعلم الناس وأفضل الناس. ديموستين خطيب اليوناني الأول، ديموستين أو ديموستينس، ديموستين يقول هناك تيار خفي يسري باستمرار، تيار خفي سار باستمرار من الحسد ضد الأحياء، أما الميت فإني لا أكره حتى خصمي الألد، ما دام مات يصبح حبيبا حتى وهو إيه؟ خصمي الألد الذي كان. الموت حلال المشاكل، حسد عجيب، هذا هو الحسد، الحسد يمنعك أن تنصف إيه؟ المعاصرين، تنصف الأشباه، تنصف الأشباه، فإذا مات وتولى مباشرة تقر له بالفضل لارتفاع، عجيب ضيق صدر الإنسان. شوف أبو الطير المتنبعات، فيلسوف كبير جدا، أروع شعريته تتفوق على خطابية ديموستين 10 مرات على الأقل، قال لعمرك ما ضاقت بلاد بأهلها ولكن صدور الرجال تضيق. يا الله، يقول بلد مثل دمشق، مثل فيينا، القاهرة، القدس، القيروان، تونس، ما بعرف إيه، بلد كبيرة هذه تضيق أن تسع 2 وهي تتسع 20 مليونا؟ لا، مش ممكن. على فكرة مارسيل بروست صاحب بحث عن الزمن الضائع وبين قوسين أحسن روائي على الإطلاق، حلل وفكك وتعمق مشاعر الغيرة والحسد، جلس له إنفير بروست، وبالذات في هذه الرواية رقم واحد، إذا أردت في قالب روائي أن تدرس الغيرة والحسد بروست. بس بروست هو كان أستاذاً في الغيرة والحسد، كان حسوداً جداً وغيوراً جداً، حتى قال فيه أقرب الناس إليه إذا اختلفت معه عليك أن تغادر البلد، البلد كلها تضيق الآن، أنت تسع لبروست ولك، لا يستطيع خلاص، لابد أن يسعى في تلويث سمعتك، في تسميم حياتك بأي طريقة، غيور وأفلح جدا، على الأقل الثمرة الوحيدة الجيدة التي استفدناها من وراء رذيلته التي مارسها في حياته هو أنه أفلح جدا في تشريح هذه الرذيلة في عمله الروائي السردي الأدبي. إذن لعمرك ما ضاقت بلاد بأهلها ولكن أخلاق الرجال، صدورهم يعني أخلاق الرجال تضيق، ضيق الخلق هو، ضيق الصدر، لا يرى أن العالم كله الدنيا يمكن أن تتسع له ولخصمه ولمنافسه، فإذا مات منافسه أيها الإخوة انقلب إيه؟ انقلب حبيبا ودودا الآن بعد إذ يموت، لكن وهو حي الدنيا لا تسع إيه؟ كليهما، لا تسع الاثنين معا، شيء غريب جدا. إذن ديموستين لاحظ هذه الناحية منذ البداية. إذن المشابه التي ذكرها أرسطو في الرتوريكا ما هي؟ الميلاد، السن، البلدية، المهنة، حتى القرابة كما قلنا، وذكرت أنه استشهد ببيت شعر أن القرابة تعرف الحسد جيدا، القرابة تعرف الحسد جيدا، أرسطو يستشهد بهذا البيت من الشعر، نحن نحسد أشباهنا. ولذلك الفجوة من حيث الأصل، في استثناءات الآن أيضا سأحللها، استثناءات محيرة، أنا شخصيا حيرتني فترة طويلة، بفضل الله وجدت تقريبا جوابها فيما أظن وأحسب وأقدر. من حيث الأصل إخواني وأخواتي الفجوة بين الحاسد والمحسود من حيث الأصل ضيقة، يعني مثلا كما قال أحد الدارسين الذي يمتلك دراجة بخارية يحسد جاره أو صديقه أو قريبه الذي يمتلك سيارة عائلية متوسطة يحسده، لكنه لا يحسد من يمتلك رولز رويس مثلا أو دملر أو طائرة فردية، لا يحسده، التفاوت بعيد جدا جدا، ما في إمكانية لعبور الفجوة. لكن إذا في إمكانية لعبور الفجوة ولو في يوم من الأيام أحسدك، عجيب، كأنه هذه الرذائل المدافع الرشاشة أيها الإخوة تنطلق فقط على الذين يكونون في مرماها. إذا أنت في مرمى نيراني مش حرحمك، بس إذا أعلم أنك مش في مرمى النيران أنا سأتركك. لذلك يقول الدارسون ما في إمكانية، لم يحصل أن أحد من الناس يحسد مثلا ملكة بريطانيا، صحيح؟ أو ملك السويد أو ملك حتى السعودية، لا نحسد هؤلاء نحن، أنا أحسد زميلي القريب مني في السن، القريب مني في أشياء أخرى كثيرة، والذي أنجز ما لم أنجزه وحصل ما لم أفلح في تحصيله، هذا أحسده أود أن أدمره، لكن ما بحسد رئيس أمريكا. طبعا رئيس أمريكا سيحسده فقط المنافس الذي فشل في الانتخابات، بالطبع طبعا إزاءه يحسده، لكن أنا وأنت ما بحسده، أنا صحيح. وحتى سياسي أمريكي عادي من درجة دنيا لا يحسده، ممكن يكرهه لكن لا يحسده. الحسد فيما مشابهة في إمكانية لعبور الفجوة، واضح يا إخواني؟ إمكانية لعبور الفجوة، لكن هنا في استثناءات. لذلك نعود إحنا عودا على بدء لكي نستسلف سقراط الشهيد العظيم نصيحته. المسكين هو كان ضحية الحسد، بعض الناس لا يعرف هذا، قرأ آلاف الصفحات عن سقراط ولا يعرف أن سقراط في الأبولوجي أو في محاورة الدفاع، محاورة الدفاع لتلميذه أفلاطون، طبعا لسان سقراط وكذا. المهم في محاورة الدفاع خاطب سقراط هيئة المحلفين أو هيئة المحكم يعني عموما الكورت تبعهم بالقول، قال لهم أنا هنا ضحية الحسد، لقد عشت حياتي على نحو لا يذم بل يمدح، لكن الذي كان أنني حسدت ووشي بي وأتي بي هنا من باب الحسد. قال ثم تسائل المسكين بطريقة تبكي يعني، قال ما عساه من يحسد شخصا مثلي. قال أنا عشت حياتي أزهد في الشهرة، أزهد في أموال الناس، طبعا كان يعلم كذا من غير ما يأخذ فلسا واحدا، كان عنده أزمة عائلية ممتدة مع زوجته كسنتبة هذه بسبب أنه فقير مقل لا شيء عنده. السوفسطائيون وهو عدوهم الأول الألد يكسبون كانوا الذهب بألسنتهم وخطابيتهم، معروف هو لا يأخذ شيئا فقط لأجل العلم، لأجل المعرفة، لأجل أخلاق المجتمع وأخلاق النشئ، كان 24 ساعة يربي ببلاش مجانا. قال ما عساه من يحسد شخصا مثلي أن يكون عن أي شر يمكن أن يحجب. قال إذا مثلي يحسد ويوشى بي ويراد قطع عنقي مثلي أنا، قال سقراط، أنا الذي لا أبغي الناس إلا الخير ولم أعلمهم إلا الخير ولم أدلهم إلا على خير ومجانا عفوا سماحا، مثلي يحسد ويراد أن يعلق على عواد المشنقة. فهذا الذي حسدني وانتهى بي إلى هذا المكان وهذا المصير ما عساه يمتنع إذا كان ممتنعا عن شر من الشرور، ولا عن أي شر يمكن أن يرتكب كل الشرور. ثم قال المسكين في آخر دفاعه، قال أيها السادة لا علاج للحسد إلا بتهذيب النفوس. قال نحتاج أن نربي نفوسنا، وهذا نقوله اليوم لأمتنا لأنفسنا، نحتاج أن نربي نفوسنا. فأرجع أقول يا إخواني، بعض الناس قد يحسد غير أشباهه. إذا القاعدة أننا نحسد أشباهنا، لماذا يمكن أن نحسد غير أشباهنا إذن؟ كيف؟ ترى عاميا شخص عامي من الناس يشتغل بأي مهنة بأي وظيفة بأي حرفة، يحسد مثلا طبيبا ناجحا أو عالما فيزيائيا أو عالما حتى في الشريعة أو في الفلسفة. طب لماذا؟ أنت عامي، أنت مش من أهل العلم. طبيب يحسد طبيب مفهومة، صحيح؟ رجل أعمال يحسد رجل أعمال مفهومة، شيخ يحسد شيخا مفهومة، لكن رجل عامي أو عامل أو محترف أو ممتهن مهنة يحسد عالما مش مفهومة. ثم فهمتها، هو لا يحسده على علمه ولا لأجل علمه، ويحسده لأنه قريب منه، إما صديق إما جار إما بلدي، في علاقة، لابد أن تكون ثمة علاقة تقرب الفجوة وتجعل المنافسة محتملة بمعنى ما. لكن موضوع الحسد ليس العلم وليس الأشياء الأخرى، إنما هو ماذا؟ الشهرة. هو يحسده على شهرته، إنه مشهور وأنا خامل الذكر غير مشهور، يحسده على اعتباره الاجتماعي، على حيثيته، على مكانته، وأنا لا مكان لي في المجتمع. لكن يبقى هنا أيضا شيء غير مفهوم، ما هو؟ إنه يا أخي كيف نال الشهرة؟ هو نالها بالعلم، بالطب، بالهندسة، بالفقه، بالشيء اللي هو فيه، بالفلسفة، نال بهذا، وأنت لم تنافسه في هذا الطريق أو في هذه الطريقة، فلما تحسده على إيه؟ الغاية التي انتهى إليه بسلوكه طريقه. هنا في شيء شراني، هنا في شيء قوة شرية، فهمتم؟ في شيء شري مخيف يوشك أن يتمحض للشر، شر شر. حين يحسد الطبيب طبيبا مفهومة، طبعا سيئة لكن مفهومة، طبيب يحسد طبيبا، أنت بذل جهدك وأنا بذل جهدي، لماذا حظيت بما لم أحظى إيه أنا بمثله؟ هذا يحرك الحسد في نفسي، مفهومة إلى حد ما على أنها سيئة، لكن غير طبيب، لماذا تحسد طبيبا على ما نال من شهرة أو من مال؟ من شهرة أو من مال، تحسده على شهرته أو على ماله، من غير طب، من غير ما تدرس طب وتتعب وتتخصص، لماذا تحسده؟ إذن أنت تحسده على الخير، الخير محضا. لكن تبقى القاعدة كما قلت لكم، أننا نحسد أشباهنا، نحسد أشباهنا. لذلك انتبهوا، من أقرب إلينا، الوليد بن طلال ولا بيل جيتس؟ الوليد طبعا، عربي ومسلم، إيه هذا؟ نقرضه بألسنتنا أكثر مما نفعل إيه؟ مع بيل جيتس. بيل جيتس لا يهمنا كثيرا، وربما نفرح، نظهر فرحتنا بأنه إيه؟ تبرع بنصف ثروته مع وارن بافيت أيضا، شيء عظيم ونتغزل. الوليد بن طلال أقرب إلينا، عربي ومسلم، هيا نقرض قديمه أكثر شوية، يعني مع أنه إيه طبعاً أبعد من أن يكون إيه محسوداً حقيقة منا، لأنه من رتبة مختلفة تماماً، رجل إيه ملياردير وإحنا غلابة على باب الله تبارك وتعالى. لكن يحدث أيضاً أحياناً. إذن نحن نحسد أشباهنا أيها الإخوة والأخوات في أمور كثيرة، في أمور كثيرة. هذا بحد ذاته يصف لكن لا يفسر شيئاً أعمق منه. الشيء الذي ينبغي أن نقف عنده، ماذا يعني هذا؟ ماذا يعني أننا نحسد أشباهنا؟ يعني هذا مرة أخرى أيها الإخوة أننا غير متمحضين للخير ولا نفرح بالخير للآخرين ونرجو لهم الشر والضر، وهذا شيء خبيث جدا جدا جدا. إذا وعينا من أنفسنا علينا بنفس الصرامة والجدية أن نبدأ في ماذا؟ في علاجه الآن وهنا، الآن وهنا. علاجه كما قلت لكم جزء من الحكمة، جزء من الحكمة، له علاجان، علاج بيد الله إلا عبادك منهم المخلصين، الكملة، الحسد لا شغل لهم على الكمال، انتهى كل شيء. لكن الحكمة أيضا، الحكمة، الحكمة طريق الكمال وليست الكمال، عدة الكمال وليست الكمال، لكن الحكمة يمكن أن تكون سببا وسيلة لعلاج إيه؟ أمراض النفس والروح، لعلاج الحسد. كيف طيب؟ كيف؟ يقول بندار الشاعر اليوناني في القرن الرابع قبل الميلاد، بندار أشهر شاعر غنائي يوناني، هم تسعة هل أشهرهم على الإطلاق، وتراثه هو الأكثر محفوظية. بندار يقول الحسد يعرف طريقه فقط إلى أصحاب العقول الفارغة، كأنه يقول لا تجد ذكيا حقيقة ويكون ماذا؟ حسودا. الغبي فقط أو عقل فارغ يكون حسودا، معناها سب حتى إيه في الإمكانات العقلية عند الإنسان، الإدراكية مش الأخلاقية. لماذا؟ لذلك الضديد الحكمة، رجل حكيم واعي لا يحسد. حنشوف كيف. فلديك أيضا في التراث، حنشوف التراث الإسلامي والتراث الإغريقي. في التراث الإغريقي لديك إيه مقولة تقول الفيلسوف يعيش، الفيلسوف يعيش سعيدا سواء أكان مشهورا أم خامل الذكر. حكمة، لماذا؟ قال لأنه إذا كان مشهورا تمتع بمكافأة الشهرة، شهرة متعة لبعض الناس، مشهور الناس بتحترمه وبتقدره، أهل وسهلا يتمتع فهو سعيد. وإن كان خامل الذكر تمتع بأنه يكون إيه غير محسود. كأنه بيقول الفيلسوف إذا كان مشهورا بتمتع بالشهرة لكنه لا يعبأ بماذا؟ بحساده، هو أعلى من أن يواترهم، وهو أركز وأملأ وأكثر غنى طبعا نفسيا روحيا من أن إيه؟ أن يجاريهم، يصبر، يصبر عليهم، فهو يعيش سعيدا أيضا. وإذا كان خامل الذكر يعلم أنه بخمول ذكره أنه غير مشهور ينجو من ماذا؟ ينجو من عضات ولدغات إيه؟ الحسد. الحمد لله غنيمة كبرى أنني إيه؟ أعيش في سلامة. الحكمة، شوف الحكمة، شوف الحكمة الإسلامية، عاد الحكمة الإسلامية. محمد ابن سيرين التابع الجليل رضوان الله يقول، يقول ما حسدت أحدا على دنيا أصابها. يا سلام، صادق، رجل صادق، هذا الرجل كان يعبر الرؤى، ما في إنسان عنده القدرة الحقيقية على تعبير الرؤية، القدرة الحقيقية انتبهوا، مش الفاتحين دكاكين في الفضائيات وكذا غيرها، لا لا لا، اللي فعلا الله أعطاه إيه؟ يعني وعلمه تأويل الأحاديث، هذا عطاء رباني مش من كتب على فكرة، كتب كلام فارغ من عند الله عز وجل، إلا بكون إنسان فعلا بارئ النفس وطاهر الفؤاد سبحان الله. طبعا لأن الرؤى نفس الصادقة يعني مخايلة للغيب، وتعبير الرؤيا بصدق وحق مخايلة للغيب، مخايلة للغيب طبعا بالنفوس هذه بارئة طاهرة. يقول ما حسدت أحدا على دنيا أصعبها. ليش يا ابن سيرين رحمة الله عليه؟ حكيم، رجل حكيم. قال لأنه إن كان من أهل الجنة فما الدنيا في الجنة. كلام فارغ، بدي أحسده؟ أحسده على أنه إيه من أهل إيه؟ الجنة. طب الحسد على أنه من أهل الجنة هذا حسد ولا غبطة؟ اسمه حسد غبطة، هذا مستحب. إيش الفرق؟ إيش الفرق بين الحسد والغبطة؟ الحسد تمني زوال النعمة عن إيه؟ عن محسودك، كما قلت لا يرتاح خاطرك إلا بأن إيه؟ أن يدمر، لا إله إلا الله، أن تنزع النعمة منه شر. أما الغبطة لا لا لا لا، أنت ترجو بقاءها عنده وله، وترجو مثلها لنفسك. هذا العلاقة بماذا؟ بالمنافسة. أرسطو نفسه فرق بينهما كذا، قال الفرق بين المنافسة وبين إيه؟ الحسد. قال المنافسة لا يسوءك أن يملك غيرك، هو عنده شغلات بالعكس خليه يملك ليش لا، ولكنك تعمل على أن تملك مثل ما يملك، قال هذه منافسة. أما الحسد فأنت تعمل على أن يفقد ما يملك مما لا تملك، أعوذ بالله شر. قال تعالى وفي ذلك فليتنافس. يمكن الآن بعضكم يعني إيه يعني له أن يسأل طب إيش الفرق بين الغيرة والحسد، لأنه في ناس خاصة في الأدبيات الأوروبية تقريبا شبه يعادلون بين الغيرة إيه والحسد أحيانا، الغيرة والجلسية والإنفي نفس الشيء، لا في لازم يكون في فرق، لكن عموما في المخيال العام الحسد أدخل في الشر من ماذا؟ من الغيرة. يقول بعض الدارسين لذلك نحن نتسامح في وصف أولادنا بأنهم إيه؟ يتغايرون. ولك أولادي بغار بعضهم من بعض، ابني بغار من إيه؟ من أخيه، بس ما بقولش إيش يحسدوا بعضهم بعضا لأنه شر هذا. فأنت بتنزه أولادك عن إيه؟ عن وصمة الحسد، يتغايرون ولا يتحاسدون. صاحب قاموس مترادفات إنجليزية في القرن التاسع عشر فرق بينهم بطريقة بالنسبة لي جميلة جدا على المستوى السيمانتيكي الدلالي، فعلا ممتازة يعني. قال الغيرة هي بخصوص ما نملك نخشى أن نفقده، طبعا هي مصنفة من قديم إلى الغيرة المهنية والغيرة العائلية والغيرة الجنسية، هيك يقسمونها. واحد بغار على عرضه، ما معنى بغار على عرضه يعني؟ طبعا بغار أن يفقد هذا الشيء، أن يفقد شرفه، شرف ابنته، شرف أمه، شرف زوجته، غيرة هنا. والغيرة من الإيمان، والغيرة ومن علائم الرجولة بلا شك. المبغار بعيد تعرفون ماذا يقول عنه العوام، صاحب أنكر الأصوات، المبغار كذا يقولون. طيب هذه الغيرة، الغيرة على ما نملك نخشى أن نفقده. أما الحسد فهو ألم ممض ومقلق بسبب ما يملكه غيرنا. زنون فيلسوف الشهير أيضا في موراليا الأخلاقيات إيش يقول؟ يقول ليس سبب الألم الذي يتآكل الحسد نجاح الأعداء، إنه عدو نجح، لا مش هذا هو الحسد، ولا فشل ومصائب الأصدقاء، لا، إنما سبب الألم الذي يكابدونه نجاح الأصدقاء. أوف. شوف طريقة مؤثرة في التعبير، يقول لك الحاسد مش مألوم وتعبان وقلق لأنه عدوه إيه؟ نجح، لا عادي ينجح العدو، ومش لأنه صديقه وحبيبه إيه؟ كرث وفشل، عادي تصير نتعاطف معه. بين قوسين على فكرة إلى الآن وفي كل الثقافات وعند كل الشعوب أيسر وأسهل على الناس أن يتعاطفوا مع أصدقائهم المنكوبين، ولا مش صحيح؟ نروح نبكي معهم، إذا انتكب في امتحان، انتكب في وفاة، انتكب في مال، بنروح نبكي ونبوس فيه وعادي بكل صدق. هذا أسهل علينا 100 مرة من أن نحتفل بماذا؟ بنجاحهم. صح ولا مش صح؟ صح. ليش بنحكي هذا؟ عشان تعرف إنه إيه فينا حسد، حسد كريه بغيض شرير، صح؟ طبعاً أسهل أن تتعاطف معه في مصيبته من أن تحتفي وتحتفل بنجاحه وإنجازه. صعب عليك، الاحتفال بنجاح صديقك، لكن سهل تتعاطف معه إيه؟ في مصيبته. طريقة جميلة هذه للتكريف عشان نكره الحسد ونعلم أولادنا كيف يكرهوه ويحتقروه. أسوأ الرذائل، وما في فائدة لأحد، من يستفيد منه؟ والله لا أحد، الكل يتضرر بالحسد، وأكبر المتضررين الحسود نفسه. ولا مش صحيح؟ أحيانا طبعا بتضر المحسود مسكين، تشوه سمعته، ولا مش صحيح؟ خاصة الحين ما شاء الله أقول لك في العرب يا حبيبي، لا يمكن يترك ناجح أيها الإخوة أو رجل كتب له القبول أو التوفيق في شيء، لا يمكن، لابد أن يدمروه بخمسين مليون طريقة 24 ساعة. فممكن في الأخير إيه؟ كما قال أفلاطون، ممكن يتضرر هذا المسكين. إرنست هيكل العالم المفكر الألماني التطور الشهير، ذكرناه في سلسلة التطور، هيكل أملاوت إرنست هيكل يقول ماذا؟ يقول الحسد أبشع وأفضع الرذائل. لماذا؟ لأنه لا يستفيد منه صاحبه أي فائدة. لا هو قصر هنا، هيكل قصر، بالعكس هو لا يأتي بفائدة، هذا مسلم، بل لا يأتي إلا بالمصائب على الآخرين، وبالذات على إيه؟ على صاحبي، على الحسود، على منبعي، والعياذ بالله تبارك وتعالى، شيء فظيع. طيب نرجع، فإذا الحسود أيها الإخوة ما بزعل لنجاح الإيه؟ الأعداء، ولا لكوارث الأصدقاء. ما يزعله، ما يؤلمه ويمضه ويقلقه هو ماذا؟ نجاح الأصدقاء، نجاح الأصدقاء، شيء في منتهى البؤس، في منتهى البؤس. قبل أشهر جاء أحد أبنائي إبراهيم، والله كم فرحته، فرحت بهذه اللفتة منه أكثر بالله من نجاحي في تلك المادة. يقول لي بابا أنا أخذت المادة الفلانية آينزي واحد. قلت بارك الله، ممتاز، بارك الله فيك بابا، الله يفتح عليك، أحسن واحد كنت. قال لا بابا، فلان كان أحسن مني، وبكل فرح يقول ويضحك إبراهيم. قلت له كيف أنت الأول؟ قال بابا هو واحد الأول بلس، كمان أعطيله بلس يعني، فهو أفضل مني بابا، ويضحك وهو مبسوط أنه هذاك أفضل منه. أخذته ودموعي تترقرق، قلت لأمي أقسم بالله هذا لأمي أفضل من نجاحي عندي 10 مرات. طبعا شجعته على هذا، هو لا يفهم أنني فرح بهذا، هو كذا نفسيته طيبة، يفرح أنه لا زميله هو أحسن من بابا، فرحان هو، هذا شيء جميل جدا. يا ريت الرب أنفسنا أولادنا بالذات على مثل إيه؟ هذا الخلق. لذلك أنتهزوها فرصة لأقول بين مزدوجين، إياكم وإياكن أن تبدأوا البداية الغلط مع أولادكم، أبنائكم وبناتكم، بإدخالهم، بإقحامهم في مقارنات. إياكم، أنتم تشعرون بهذا الحسد في قلوبهم مذ نعومة أظفارهم. كيف يعني؟ يعني إياك فهم ابنك، تقول له إيه؟ ليش فلان أفضل منك؟ ليش صاحبك فلان أفضل منك؟ في إيش هو أحسن منك؟ أنت عندك الما عنده، متوفر لك كل شيء، ليش هو جاب أحسن منك؟ شوف أخوك، شوف أخوك جاب لي 2، أخوك دائما الأول، دائما واحد، ليش؟ في إيش أحسن منك أخوك؟ طيب إياك بالطريقة هذه تعلمه أن يحسد إيه؟ أخاه، وأن يحسد زميله، ثم يحسد العالمين، أفسدت عليه حياته. إياك أن تفعل هذا، إياك، لا تدخله في مقارنة إطلاقا. إذا أردت أن تشجعه وأن تبعث فيه لمعة، على فكرة وهذا أسلوب نفس سيكولوجيا في سيكولوجيا التعليم، هذا يدمر الطفل، ما رأيك؟ يعني هذا ما بيشجعه، حيدمره بزيادة، مش حيتفوق علميا. أنا بحكيك عن علم التربية، بيداغوجيا، في البيداغوجيا بدك إياه يتعلم أحسن، تعرف ماذا تقول له؟ قل ما شاء الله بابا، 2 ممتازة، 3 حتى ممتاز، 3 في ناس بيجيبوا 4، في ناس برسوا بيجيبوا 5 بابا، حتى 3 ما شاء الله. بس بابا بدي أسألك، أنت بتعتقد أنك أنت لو درست أكثر حتجيب أحسن؟ أنا بالنسبة لي كأبوك متأكد من هذا، ما عندي شك. أقول بابا نعم، أقول له إن شاء الله المرة الجاية حتشوف بابا حتجيب أحسن، وبس هذا هو. لا تدخله في مقارنات، وليش هو مش أنت، وليش أنت إياك، فقط أفهمه أنك أنت دائما يمكن أن تتجاوز ذاتك يا ابني، ممكن تتفوق على نفسك، أنت ممكن تجيب أحسن من هيك، أكيد بابا تقدر تجيب أحسن من هيك. بس أسلوب صحيح في التربية، ذاك أسلوب خاطئ. هو أصلاً أكيد بدنا دراسات اجتماعية سوسيولوجية نفهم ليش الحسد مستشري فينا في العرب، مستشري كثير كثير. أنا بقول لك البداية الحقيقية من الأسرة، من الأب والأم. بتشوف معظم مجالس الآباء والأمهات هي وهو، وعن أخوه وعن جاره وعن ابن عمه وعن صديقه، رايح نتعلي سيارة ب60,000. ليش يا حبيبي؟ الناس مش إيش دخلك أنت؟ أخذ منك هو، أخذ من جيبك، قتلته إنه كيف هو عنده سيارة ب10,000 وهذاك ب60,000. يا أخي الله يفتح عليه، الله يسعده، افرح أنت إله. والولاد بسمع طبعا، بسمع أبوه 3 ساعات بتكلم عن السيارة، سيارة 60,000 وبحمر وجه بعد أخ أعطونا حبة الضغط يا أخي قتلوني يا أخي. قال هو ما شاء الله هو قتيل أخلاق هو قتيل حسد. قال يعني العالم هذا اللا أخلاقي قتله هو. ورجينا أخلاقيتك أنت. والله لو كنت أخلاقيا وبصدق وممكن إيه تذبحك إيه الذبحة الصدرية بكاء على إيه أطلال الأخلاق لما حسدت ولا ما ذبحتك إيه في هذا السياق. إيش رأيك عاد؟ قسما بالله ولا ما رأيتك في هذا أي السياق بالكامل أصلا. مش هتكون هيك الأخلاق ما بكون هيك. بالعكس كما قلت لكم بفرح للناس ويرجو لهم الخير كل الناس ويعمل على هذا كمان. كم أحتقر أنا الرجل أو المرأة اللي عنده طريقة يعمم بها الخير ثم هو إيش يحتجنها لنفسه يحتجنها يعني يحتكرها. إذن نحن نحسد إيه أشباهنا للمعنى الذي ذكرناه. المعنى الذي لم يذكره هو أنه في العمق من هذا يروغ ويلعب الشر والعياذ بالله. إذا في شر معناها يوشك أن يكون شراً محضاً شراً محضاً. فقط نحن لا نحسد كما قلت مرة أخرى الآخرين لأننا لا نستطيع أن نحسدهم. بتعبيري أنا ليسوا في مرمى نيراننا. لو كان في مرمى نيراني طب حتقول لي كطريقة عملية عاد سيبنا من التعويذ والرقى والأشياء والتمائم كطريقة عملية. أنا الرجل حتقول لي أتعبني الحسد حسد أقربائي وإخواني وجيراني أتعبني لأنه الله معطيني بعض التوفيق. حتقول لي هيك كيف أعمل إيش أساوي؟ في طرق عملية. حاسن الناس أشرك الناس في بعض الخير الذي إيش أولاك الله. فهمت علي؟ طبعا بدنا أشياء عشان نكون منصفين برضو. إن هذا طبع الناس ماذا تريد؟ أنت لا تستطيع أن تصلح الكون هيك الدنيا هي. يا إما تعتزل وتعيش وحدك طرزان في الغابة وإذا بدك تعيش في المجتمع كائن اجتماعي بدك إيه تفهم هذا المجتمع وإنت في طريق إصلاحي بدك تحاول إيه أيضا أنك تضحي. بعض التضحية أن تشرك الناس هؤلاء اللي بتعاني منهم في بعض ما أولاك الله. رأى حكيم اثنين يتماشيان بماشوا بعضهم قاعدين واحد مش عليه الأبهة وثياب فاخرة رافية واحد غلبان مقطع المسكين. فقال ما هذاني مش من هذان ما هذان إيش عمهيتهم؟ قالوا صديقان. قال فما لهما لا يستويان. ليش هذا هيك مهلهل وهذا لابس كذا؟ قال ما بصحش كذب هذا مش هذول ليس صديقين. وفعلا ليس صديقين. إذا كنت صديقي وإنت ما شاء الله الله فتح عليك يا أخي شوي مش هطلب منك أنت انفحني عيب عليك لأنه هذه بتكون سبة فيك أنت. أنا ما بتحدث على الأصدقاء الآن بتحدث على الإخوة. في إخوة إخوة أبناء أب وأم رحم واحد أو صلب واحد أشقاء. عيب أنا أكون هيك وصاحبي يكون شحاد وأنا مش صحيح وأكبر عيب أكون هيك وأبي أو أمي أو أخي وأختي ونسيبي وصير يكون تعبان حالته. وين أنت يا رجل؟ فهذا علاج بدك العلاج؟ العلاج صعب بدك تضحي بدك تعطي أنت كمان فيك عيب. هو حاسد وأنت بخيل ولا مش صحيح نار وبنزين يعني هتشعر الدنيا أنت بالطريقة هذه. لا هو حاسد وأنت كريم بتخف ولا مش صحيح قوة الحسد ممكن بعدين تطلق لسانه بالمدح مزبوط ولا لا؟ أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروا. الحمد لله الحمد لله الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله والكافرون لهم عذاب شديد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت. اللهم لا تدع لنا في هذا اليوم الكريم في هذا المقام الكريم في هذه الساعة المباركة ذنبا إلا غفرته ولا همّا إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا ميتا إلا رحمته ولا مريضا إلا شفيته ولا غائبا إلا رددته ولا أسيرا إلا أطلقته ولا مدينا إلا قضيت عنه دينا. اللهم زدنا ولا تنقصنا وأعطنا ولا تحرمنا وأكرمنا ولا تهنا وارض عنا وأرضنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات بفضلك ورحمتك إنك سميع قريب مجيب الدعوات. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأقم الصلاة.